إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الكرم والجود من صفات ربنا المعبود سبحانه وتعالى، واسم الله تعالى الكريم والأكرم والجواد من أسمائه سبحانه وتعالى كذلك. قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وأخرج أبو نعيم في الحلية وغيره من حديث طلحة بن عبيد الله وابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جواد يحب الجود. فالجود والكرم من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذين الصفتين كانا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أحسن الناس، وكان أشجع الناس، كما قال أنس رضي الله عنه، وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بما في يده، فكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر لا يسأل عن شيء قط فيقول لا، حتى إنه كان ليعطي العطاء حتى يقول القائل: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان يعطي لأعدائه ويعطي لمن هم ضده وفي حربه، حتى يقول القائل: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه، فما زال يعطيني حتى كان أحب الناس إليه. فهذه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من فوائد الجود والكرم والصدقة التي تأتيك بيانها إن شاء الله. فإن من فضائلها أن العدو يصير صديقا، وأن العدو يكون قريبا إذا أحسنت إليه وتصدقت عليه. فإن الإمام البصري رحمه الله تعالى قال في كلام: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فجعل هذا الإمام الإحسان إلى الناس بمنزلة أن يكون المحسن إليه كالعبد، وهذا لا نوافق عليه، وإن كان هو يقصد بذلك أن يكون العدو قريبا كما مضى بك يا عبد الله. واعلم يا عبد الله بأن من صفة الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتحلون بالجود والكرم، وكانوا يتحلون بالإنفاق والصدقة في كل أنواع البر. فهذا أبو طلحة رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أحب المال إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله سبحانه وتعالى. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جدا، وقال: بخل بخل، أي نعم المال هذا بما فيه من الأجر العظيم عند الرب الكريم الجليل تعالى. ثم قال: إني أرى أن تصرفها في الأقربين. وانظر إلى فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال عمر: الآن أسبق أبا بكر، ولم يسبقه في حال أبدا. فقال عمر: الآن أسبق أبا بكر، فأتى بشطر ماله، بنصف ماله، وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لله تعالى بأن ينفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنواع البر والخير. وجاء أبو بكر بالمال كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لبنيك؟ ما تركت لأولادك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: تركت لهم الله ورسوله. وكذلك انظر في أمر النفر والوفد الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر، وكان عمتهم من مضر كما يقول الراوي، وكانت حالتهم في فاقة شديدة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفقر والجوع والفاقة الشديدة، فصعد المنبر وتكلم بما تكلم به صلى الله عليه وسلم وأمر بالصدقة. فجاء صحابي ملء يديه من الصدقة، حتى يقول الراوي: حتى عجزت كفاه عن حمل المال الذي يقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة حتى ينفق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر. ففرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغير التمعر والغضب إلى فرح وسرور. فهذه هي حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه، وهذه هي صفة رب العالمين، أنه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وأنه أجود الأجودين سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، فاعلم بأنك وإن كنت في شهر الخير والجود، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن حال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أجود ما يكون في رمضان. فإذا كان ذلك كذلك وأنت في شهر الجود والكرم، في شهر الخيرات والبركات، في شهر تضاعف فيه الأعمال إلى رب العالمين، في شهر يجعل الله سبحانه وتعالى الحسنة بأضعاف كثيرة، فما عليك يا عبد الله إلا أن تكثر من تلك الخصلة التي هي صفة لله تعالى وصفة لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صفة من صفات السابقين للخيرات والجنات. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية كريمة بعض الصفات التي يتحلى بها أهل الخير السابقين للخيرات والجنات، فقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، وذكر صفات، ثم ذكر والمتصدقين والمتصدقات. فهذا من صفات الصالحين والمؤمنين السابقين للخيرات. واحذر يا عبد الله من نزعة الشيطان التي يؤذها ويدفعها لبني آدم، فإن الشيطان له مسالك كثيرة يدخل بها على بني آدم. بني آدم من بين تلك المسالك ما ذكر الله تعالى من مسالك الشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فالشيطان يأتي إليك قبل أن تخرج صدقة أو زكاة أو برا أو صلة لأقاربك أو أباعدك من المسلمين، يأتي إليك ويقول لك: أنت عندك كذا وكذا من المشاغل، عندك كذا وكذا من الأبناء، عندك كذا وكذا. فهو يعدك بالفقر، والله سبحانه وتعالى يعد المتصدق بالإخلاص. فوعد الله تعالى أن يخلف على بني آدم لكل من تصدق بصدقة، فقال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ودعا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم للمتصدق بأن يخلف الله عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي منفقا خلفا. فالله سبحانه وتعالى يعد الإنسان المتصدق أن يخلف عليه من الخير والبركات. وإذا كان الله تعالى وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين ووعده لا يخلف وعد المتصدق أن ينفق عليه وأن يخلف عليه، ودعا المعصوم صلى الله عليه وسلم للمتصدق أن يخلف عليه الله تعالى من الخير والبركات. أترى هذا الوعد يضيع عند الله تعالى؟ والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعدا أنجزه، فقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي منفقا خلفا. تحل بهذا الخلق يا عبد الله في كل وقت، وخاصة في وقت شهر رمضان، فهو شهر الجود والكرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كما أخبر بذلك صحابة العدنان صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن فضائل الصدقة كثيرة كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما يذكر من فضائل الصدقة، وهو ضد ما يحث الشيطان ويؤذ ويدفع بني الإنسان أن يتقحم وأن يبتعد عن فضيلة تلك الصدقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم في الحديث الصحيح أنه ما نقص مال عبد من صدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فقال صلى الله عليه وسلم أول ما قال: ما نقص مال عبد من صدقة. فالشيطان يعد الإنسان أن المال إذا أنفقه في سبيل الله فهو يقل ويضعف، فهو يفقر الإنسان بهذا الإنفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنه ما نقص مال عبد من صدقة، فإنك إذا صدقت في أي باب من أبواب الخير، من إطعام للطعام أو من سقي الماء أو غير ذلك من أنواع الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنه ما نقص مال عبد من صدقة. واعلم كذلك يا عبد الله أن من فضائل الصدقة أنها تكفر السيئات والصغائر، كما قال عمر رضي الله عنه سائلا للصحابة رضي الله عنهم: من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه وهو خبير الفتن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة تكفرها الصلاة والصدقة، كما أخبر حذيفة رضي الله عنه فقال عن فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، فالصدقة تكفر الصغائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما أخبر المختار صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما أخبر المختار صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائل الصدقة أن العبد إذا تصدق بصدقة فأخفاها كان في ظل الرحمن يوم القيامة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فإذا تصدق العبد بصدقة لله سبحانه وتعالى يرجو ذخرها وخيرها ونفعها وبركتها عند الله وأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فضلا عن أن يقول لفلان أو فلان أنفقت بكذا وكذا من الدراهم والجنيهات، فهذا في ظل الرحمن كما أخبر العدنان صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصدقة من فضائلها وفوائدها أنها سبيل إلى الشفاء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود وصححه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. فهذه خصلة ينبغي على كل إنسان أن يسارع وأن يبادر إليها، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم ذكر من فضائلها وفوائدها أنها سبب إلى الشفاء، وكل بني آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خطاء، والخطأ هذا ربما يكون داء أو مرضا، فهو يقع في المعاصي تارة، وهذه مرض القلوب والأفئدة، أو يقع فيما حرم الله تعالى من الجوارح وغير ذلك، أو يكون لديه من المرض ما قدر الله تعالى عليه. فالمرض في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع، فإما مرض في القلوب وهو مرض الكافرين والمنافقين عياذا بالله، أو مرض في الجوارح والأعضاء ولا يمس القلوب وهو ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في سورة الأحزاب أن المؤمنين والمؤمنات يحتجبن حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة، أي مرض شهوة، فإما مرض شبهة وهو خاص بالمنافقين، أو مرض شهوة وهو خاص بكل بني آدم، فكل بني آدم قد يقع في الشهوة والمعاصي. وأما المرض الثالث فهو الذي قدر الله تعالى على الإنسان أن يقع فيه بأن يبتلى بمرض في الجسد مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو العبد أن يتصدق وأن ينفق وأن يكون هذا سبيلا وطريقا إلى الشفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. واعلم كذلك يا عبد الله بأن الصدقة تضاعف الأجر الكثير وتضاعف عند الرب الجليل سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأخبر تعالى أن المتصدق بحبة واحدة دينارا أو درهما، جنيها أو غير ذلك، يضاعف الله تعالى تلك الحبة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يقول تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن الرب تعالى يأخذ صدقته ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ينميها ويكثرها ويكبرها للعبد جزاء ما قدم العبد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الجزاء من جنس العمل، والله تعالى هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله أن من فضائل الصدقة كذلك أنها تدفع البلاء، فإذا قدر الله تعالى على الإنسان أن يقع في بلاء مثلا في يوم كذا وكذا، ثم هداه الله تعالى إلى أن يتصدق وأن ينفق من حر ماله في سبيل الله تعالى، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ومن المعروف الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. فكل ما تتقرب به إلى ربك تعالى من المعروف فهو صدقة منك على نفسك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن من أعظم الصدقة التي يستطيعها كل إنسان، فربما يقول المرء: لا أملك مالا أتصدق به، وأنا أدلك على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوعين فضلا عن أنواع أخر يستطيعها كل مسلم. فإن أهل الدثور لما جاءوا للمعصوم صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويزكون ويحجون ويفعلون ويفعلون، إلا أنهم فضلوا وزادوا وأفضلوا منا بأموالهم، فهم يتصدقون وينفقون. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون به؟ فإن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما هداه وأمره أن يعين ذا الحاجة وغير ذلك من أنواع البر، فقال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن لم أستطع أن أفعل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: كف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. فالتسبيح والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف شر المرء عن الناس، كل ذلك يستطيعه العبد وهو يسير على من يسره الله عليه. فتصدق على نفسك يا عبد الله في شهر الجود والكرم بأي نوع من أنواع الصدقة والجود والخير والكرم، فإن ذلك يضاعف لك عند الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن سبل الصدقة كثيرة كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك إطعام الطعام، ومن ذلك سقي الماء، فإن سقي الماء من أفضل الصدقات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وأخبر صلى الله عليه وسلم في رمضان خاصة أن من تسبب في إطعام طعام لصائم فله مثل أجر صيامه، فهذه من أنواع الصدقة. وكذلك من أنواع الصدقة أن تعف مسلما أو مسلمة يريد العفاف ويريد النكاح والزواج، بأن تعلم أنه فقير ويحتاج إلى الصدقة فتتصدق عليه بما يسر الله لك من أنواع الخير والبر والمال والإحسان، فإن المال مال الله، وهو الذي سبحانه وتعالى رزقك إياه. فإذا كان الله تعالى هو الرزاق الكريم، وهو الذي يغبق على عباده من أنواع الكرم والجود، فاجعل هذا الرزق في مرضاة الله تعالى. واحذر يا عبد الله أن تكون من أناس يشقون ويتعبون ويجدون ويكدون في جمع المال في النهار والليل، ثم يأتيهم الشيطان فيجعلهم يحرقون هذا المال هباء منثورا. فإن العبد إذا تعب في يومه وأتى بمال يسير أو كثير، ثم أتى بالليل وأشعل عليه النار، يقول كل عاقل هذا إنسان مجنون، فكيف بإنسان يضيع ماله فيما لا يرضي الله تعالى؟ ومن بين ذلك السجائر مثلا، فكل ما تتقرب به إلى الله تعالى من أنواع الخير يضاعف لك عند الله، وكل ما تبتعد به عن الله تعالى بمال تنفقه في الحرام الذي حرمه الله فأنت مأثوم ومسؤول عن هذا المال. فإن في المال وحده سؤالين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسأل العبد عن أربعة أمور، وذكر في المال وحده سؤالان، فقال صلى الله عليه وسلم: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فمن أين اكتسبه؟ كثير من الناس يحرص على الكسب الحلال، فلا يأتي أولاده أو بنيه أو زوجته إلا من الحلال الخالص، الحلال الصرف. ولكن المشكلة في السؤال الثاني الذي لا يستطيعه إلا الموفقون من عباد الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفيما أنفقه. أنت اكتسبت المال من الحلال فاصرفه في الحلال حتى تؤجر عند الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.